تجد ذلك على رأس شجرة حتى تبقى حتى يجيشك الموت وانت كذلك، أي تحتاج إلى عزة شديدة لا تنطلق بها الناس حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى العبد إلى هذا الأمر علم أنه صادق من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر الوحيد الوحيد صلى الله عليه وسلم، فمن وراه بقلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق طاعته واتباعه، رأى أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على رأي كل أحد. وفي الصحيح أن سهل بن حنين قال: اتهم الرأي فيقال رأيني يوم أبي جندل، يعني يوم في أن أبي جندل رضي الله عنه مقيدا، لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلته. فإذا كانت هذه حال عرفت بصحابته وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في فؤاده وسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، فما القدر الذي يكون في قلوبنا عندما نستمع إلى آراء السياسيين أو حماسات العربيين أو تغريدات المغردين إلا ما هو أشد من ذلك. ولعوة أولى من الاستماع لخاله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم آمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم أقر صدعهم ولم شعرهم وألف بين قلوبهم وحفظ بعضهم إلى بعض. اللهم اجعل ولايتهم من الخافة والثقافة.